تعرف ليه؟ وهي ابنك هي ناقصك حبل ما تكعبلها قال هو ده كعبلها اللي حيخلي لها. والله طالب ذاك النهار جاي حزين بيقول ابويا مسميني اسم عايز اغيره. بقول له مسميك ايه يا ابني؟ والله اسمي غريب جدا. تتصور مسميه ايه؟ نيو. اه والله نيو. قلت له بسم الله يا ابني. اتجاهها. قلت له بسم الله يا ابني. بسم الله يا نيو. حاجه غريبه والله. زي المدرس اللي بيقول للطلبه هي القطه لما تبقى ماشيه بتقول ايه؟ قال النيو. قال له افرض انها وقعت من فوق على ظهرها تقول ايه؟ قال له تقول ويني. انقلب اللغه على طول. ها شوف النبي ما سابتوش الحاجه دي. قال لك ده من حق ابنك عليك انك تسميه باحسن الاسماء. حتى ربنا هيناديه يوم القيامه. انما تسميه خيسه تسميه فلفل. يا اخي نعمل ايه بس لما ربنا يقول خيسه ابن فلفل؟ يا حق يا ربي. ده اظن جدعانه بتقول تعالى لي هنا من دلوقتي. ان الفلفل ماله ومال الجنه؟ الجنه ما بقاش فلفل. ها وحد الله وقل لا اله الا الله.